لما وكل إلى اختيار نفسه اختار الكلب، استثمنه فاختاره لأنه وكل إلى اختياره هو. فهذا الرجل الرابع لما أراد أن ينظر بمن يتأسى اختار أشر رجل. إنما أهل العلم صاحب العلم اختار أفضل رجل، لذلك ما ضره لا عند الله ولا عند الناس أن يكون فقيرا. الرجل العالم إذا آتاه الله المال وضع المال في موضعه، وضع المال في موضعه. شوف الرسول عليه الصلاة والسلام يقول آتاه الله علما ومالا فهو يتقي الله فيه، يصل به رحمه ويرعى لله فيه حقه، فهذا بأفضل المنازل. فشوف رتبها الزاد، الأول قال يصل به رحمه، نمرة اثنين يرعى لله فيه حقه. شوف الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح. شايف الحذير؟ ها؟ كأنها فحيح ثعبان، واحد من أرحامك حقود يحقد عليك يكرهك ينفث عليك زي الثعبان كده كاشح. شوف أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الذي يكرهك. من الذي يتبنى هذا؟ أهل العلم. لما تستل غيظ هذا الرجل وتسل سخيمة صدره بخمسة جنيه يا بلاش، أرخص ما يكون خمسة جنيه، وتأخذ الغل الذي في قلبه. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال أفضل الصدقة. ليه أفضل الصدقة؟ يوضحه الحديث الآخر الصدقة على ذي الرحم، على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم سنتان صلة وصدقة. أهل العلم هم الذين يقدرون المصالح والمفاسد، هو الذي يستطيع أن يقدر هذا. لذلك أول ما يصل يصل رحمه، إنما صاحب الجهل أكله حظ نفسه. أهل العلم يتصدقون على أصحاب المعاصي وهم يرون أن ذلك ربما كان أنفع من الصدقة على الملتزم، وأسوته في هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إني لأعطي الرجل وأدع غيره وهو أحب إلي أكله إلى إيمانه، أكله إلى إيمان. فأنت إذا نظرت إلى أصحاب المعاصي ورمضان داخله على الأبواب، وأغلب الناس بيخرجوا صدقة بيخرجوا زكاة المال في رمضان، توقف أصحاب المعاصي وأعطهم المال، ولكن لا تعطهم بغير رقابة منك حتى لا يستعين به على معصية الله. وتأسى بقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ومالك لن تسع به كل الخلق فقص به أهل الفضل. أنت لست دولة من الدول ستنفق على كل الخلق، لكن اجعل لمالك مردودا دعويا. يعني رجل مثلا لا يصلي، فانت بتعطيه المال وانت تقول له نلتقي في المسجد، اراك في المسجد، وبعدين لم تره في المسجد تتصل به ايه عيان مريض ما رايتك في المسجد اليوم، يقول له انا صليت في مسجد اخر او بتاع حاجه حركات انت فاهمها لكن تتابعه. طيب نلتقي في المسجد المره القادمه، اين اولادك؟ لماذا لا يحفظون القران؟ كل ده بعشره جنيه. هي طبيعة الإحسان هكذا يدق العنق، الإحسان يدق العنق، لكن لا تتبع الإحسان بسيئة، فإن الإحسان لا يحيا إلا بإحسان. تعرف أنت لو أحسنت إلى إنسان ثم أسأت إليه وتيجي تذكره بالإحسان يقول لك طب من أسأت إليه، فيضيع إحسانك في مقابل الإساءة. فأنت لو أردت أن تحيي إحسانك أحسن، لا يحيي الإحسان إلا الإحسان. يعني ضربنا المثال في هذا المسجد قبل ذلك في حديث أم زرع، قلنا لو أن رجلا أتى بكسوة ونفق وأكل وشرب وصعد الدور الخامس شيء كله على الكاف، ولما دخل باب الشقة وهو عرقان خالص حط البتاع ده كده وقال لهم اصفحوا على الله يطمر، يبقى ضيع كل فلوس ولا لا؟ ضيعها كلها. لو دخل ليس معه أي شيء وقال يعني أنا والله لو أقول لبن العصفور كنت أجيب، ده أنتوا تستاهلوا أكثر من كده، لكن الله المستعان ربنا يوسع علينا، هتقول له كفاية دخلتك ربنا يجعلك بعافية وسد خلاص. أحيا أو يعني أوجد الإحسان بالكلمة الطيبة. شوف الرجل اللي جاي راح يزور أخته وداخل وإيد ورا وإيد قدام، لا جاب معاه موز ولا جاب معاه برتقان ولا تفاح ولا حاجة، لما دخل على الله والله يا أختي أنا يعني مريت شفت موز مغربي إنما ممتاز وتفاح كده أحمر جميل وبرتقان أصفر بيقول هيت لك. قالت له طب وتعب نفسك ليه؟ قال لا خلي العيال ياكلوا يمشي حاجة ولا بتاع أو كلام كله كلام. فالإنسان إذا لم يستطع أن يفعل الشيء يبقى يتكلم الكلام الجميل. الإحسان لا يحيا إلا بإحسان، الإحسان لا يحيا إلا بإحسان. إذا أنت إذا أردت أن تحسن لهذا الرجل أمد في الإحسان ولا تشعره أبدا أنك متفضل عليه، بل قل له أنت المتفضل علي لأنك لما قبلت صدقتي أجرت، أنت الذي أعطيتني الحسنة، أنا ما أعطيتك شيئا هذا مال الله، لكن لقبولك هذه الحسنة أنا هذا المال أنا أجر، يبقى أنت لك الفضل علي. قل هذا الكلام وتأخذ أصحاب المعاصي، يبقى أنت كده ضممت رجلا شاردا إلى ركب المؤمنين، يبقى استثمرت مالك. لكن أنت توكل الناس وكده ويستعينوا بمالك على معصية الله، ماذا فعلت إذا؟ لا يفعل هذا إلا أهل العلم. شوف الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رجل لأتصدقن الليلة بالصدقة، فخرج فوجد امرأة لا يعرفها فوضع الصدقة في يدها، فأصبح الناس يقولون تصدق الليلة على زانية، فعلم أن ماله وقع في يد هذه المرأة فقال الحمد لله على زانية، إنه غضبان زعلان أن الصدقة لم تقع في موقعها الذي يريد، هو عايز رجل مستحق لكن يعطي لزانية. فقال لأتصدقن الليلة بصدقة، كل هذا يعيد الصدقة ليه حتى تقع في موقعها الذي يريد هو. فقابل رجلا فأعطاه الصدقة فأصبح الناس يقولون تصدق الليلة على سارق، فقال الحمد لله على سارق لأتصدقن الليلة بصدقة. فقابل رجلا فأعطاه الصدقة فأصبح الناس يقولون تصدق الليلة على غني، فجاءه ملك في صورة رجل قال له أما صدقتك فقبل. طالما ابتغيت وجه الله بإخراجها لو راحت في البحر لا يضرك، أما صدقتك فقبلت، وأما الزانية فلعلها تستعد، وأما السارق فلعله يتوب، وأما الغني فلعله يخرج الذي عنده يغار. أهيه الصدقة ذهبت إلى ثلاثة لا يستحقها أحد منهم من وجهة نظر المعطي، لكن انظر إلى أثرها. كم من امرأة سلكت سبيل الزنا بسبب الحاجة؟ كثير، سلكنا سبيل كثيرات سلكنا سبيل الزنا بسبب الحاجة. كم من رجال سرقوا بسبب الحاجة؟ فشل الإداري أحد الأسباب الرئيسية في وجود مثل هذا النمط. يعني المرأة لماذا تعمل؟ الرجل مسؤول منه النفقة وهي سطو قوامته على المرأة، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. إذا الرجل له القوام على المرأة بشيئين، بما فضل الله بعضهم على بعض، والشطر الثاني وبما أنفقوا من أموالهم. إذا الرجل هو المسؤول ثم المرأة تأخذ الوظيفة والرجل يقعد على الرصيف لا يجد عملا. طب المرأة تدخل إلى بيتها وأعطيها نصف المرتب وزود نصف على نصف المرأة الباقي وأعطيه لهذا العاطل، هل يتزوج وينفق؟ لكن الرجل لا يجد عملا ولا يجد مصدرا، بيعمل ايه؟ يدخل في اي عصابة من عصابات. إذا بنحجب شرا عظيما عن المجتمع بان احنا نأكل هؤلاء، إذا انت لابد ان تعرف ان كثير من الذين عصوا الله عز وجل عصوه بسبب الحاجة. إذا لو رجل مثلا من اهل العلم ثم لا يضرك ان يقول الناس اعطى لسارق ولا اعطى لزانية، هذا لا يضرك لانك رجل عالم وعارف، فتقوم تعطي مثل هذا الشارد وتتابعه. وعندك قصة اصحاب الغار من هؤلاء الثلاثة، الرجل صاحب المرأة سيقول اللهم ان كنت تعلم انني احببت امرأة كاشد ما يحب الرجال النساء، كان لابنة عم وكنت احبها كاشد ما يحب الرجال النساء، فاصابتها سنة يعني مجاعة وحاجة، فجاءتني تطلب مالا فراودتها عن نفسها فابت، فرضيت. نفهم من كلمة جاءتني فابت ثم جاءتني فرضيت انها اعتصمت بعفتها وصانت عرضها وذهبت لأولاد الحلال تبحث عمن يعطيها مالا ولا تفرض في عرضها فلم تجد، فرجعت إلى ابن عمها. أهي امرأة كانت داخلة للزنا بسبب الحاجة، أصابتها مجاعة. فيبقى صاحب العلم هو الذي يقدر مثل هذا. الرجل الثالث رجل غني، فيقوم يا غار وشوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن تبدوا الصدقات فنعماه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ولا لهم؟ لكم مش لهم. إن تبدوا الصدقات فنعماه، يعني نعمة ما فعل أن تظهر الصدقة أمام الناس. وطبعا ده محله إذا أمنت من الرياء. ليه؟ لأنك إذا تصدقت غار رجل آخر فقال أنا لماذا لا أخرج، فيخرج فيغار ثالث فيخرج. يبقى إظهار الصدقة خير للفقير ولا لا؟ خير للفقير، لكن إخفاء الصدقة ليس خيرا للفقير، خير لك أنت لأنك ستحفظ عملك وتحفظ إخلاصك. ولذلك قال وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم وليس لهم. الخير لهم أنك أنت تظهر الصدقة لا تخفيها، الخير لهم تظهر الصدقة. ليه؟ لأنه يحصل نوع من الغيرة، فالرجل هذا يتصدق وهذا يتصدق. ولذلك هنا يقول لك إيه؟ وأما الغني فلعله يخرج الذي عنده، يغار فيخرج الذي عنده. فأهل العلم هم الذين يقدرون ذلك، يبدأ بصلة الأرحام لأن هي الأولى، ويرعى لله فيه حقه، حق الله في المال الزكاة. يبقى بدأنا بأولي الأرحام وبعدين الزكاة، فهذا بأفضل المنازل. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو صادق النية، هكذا عند الترمذي، فهو صادق النية يقول لو أن لي كفلان لعملت بعمله فهو ونيته. هو ونيته، ترجمة هاتين الكلمتين هو ونيته في حديث النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. النية عبادة مستقلة لا تفتقر إلى غيرها، وكل العبادات تفتقر إلى النية. شوف خطورة النية، النية وحدها عبادة لا تحتاج إلى غيرها، وكل العبادات لا تقبل إلا بنية. عرفت بقى الرجل الثاني كيف وصل؟ لتعلم جلالة النية وخطورتها. إننا ضيعنا على أنفسنا كثيرا من العبادات والأعمال المباحات بعدم عقد النية. شوف الحديث يقول إنما الأعمال بالنيات، يعني لا عمل إلا بنية. وإنما لكل امرئ ما نوى، ثم ذكر النيتين. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. التكرير علامة التعظيم، علامة التعظيم والإكبار، هي دي طبيعة التكرير. والتكرير إما أن يكون للتأسيس أو التوكيد، فهذا تعظيم وتفخيم. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله لم يقل فهجرته إليهما، إنما قال فهجرته إلى الله ورسوله، كقول الله تبارك وتعالى قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين، قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه. هذا أعظم من تعيين عقوبة. لو قالوا جزاؤه من وجد في رحله أن يجلد لكان أقل، أن يعدم لكان أقل، إنما قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاء، يعني اللي يصبر على بالكم اعملوه. إذ هذا أبلغ في العقوبة من أن يعين عقوبة. وكذلك قول الله عز وجل ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج مهاجر من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. هذا أعظم من تعيين أجر، أن يقول له الجنة، له الفردوس الأعلى، له كذا كذا، لا، طالما وقع أجره على الله خلاص. تخيل انت بقى كيف يكون الأجر. فهنا تعظيم الهجرة لله ورسوله كرب، بخلاف الشطر الثاني ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، ما قالش فهجرته إلى دنيا يصيبها امرأة ينكحها، إنما أضمر، إنما أجمل، والإجمال تحقير. وتأمل هنا، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة، والمرأة من الدنيا، فكان كافيا أن يقول فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها فهجرته إلى ما هاجر إليه، من النساء داخلين في الموضوع، لكنه أفرد ذكر المرأة للاهتمام بها والإشعار بفتنتها وخطورتها. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، أضر، أفعل تفضيل. أعظم فتنة يبتلى بها الرجل المرأة، أعظم فتنة. تعرف الرجل الضخم يبقى عيل صغير جدا جدا أمام المرأة، هو ربنا سبحانه على الألف. قال يوسف عليه السلام وإلا تصرف عني كيدهن أصب من الصبوة، يعني يصير كالصبي. وياما أملاك ناس انتقلت إلى النساء في اللحظات الإيه؟ لحظات الإقبال، رجل مقبل مدلوء وهو بيتدلق تقول له امضي، يمضي يعمل كل حاجة، يوقع كل حاجة، يعمل كل طلبات تطلبها في حال إقبال الرجل عليها. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا معشر النساء، ما رأيت أذهب للب الرجل الحازم من كن. أذهب تضيع ضج في حالي. ما رأيت أذهب للب الرجل الحازم، إذا طلع برا البيت وجلست معاه تقول للرجل ده لو أن عقله وزع على أمة من المجانين لصار عقلاء. هذا العقل الكبير يتوارى أمام المرء، إذا كانت فتنته عظيمة ولا يعصمك منها إلا الله. يوسف عليه السلام رجل نبي عريق النسب، عريق النسب. النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن يوسف، قال: هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. مين زيه؟ يعني رجل نبيل عريق النسب. فلو جاز لإنسان أن يعصم من الجنايا لعراقة نسبه لعصم يوسف عليه السلام، ومع ذلك قال لله عز وجل: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، برغم عراقة نسبي وبرغم نبوتي أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فتنة عظيمة. لذلك كل المؤتمرات التي تعقد باسم التنمية والبيئة المقصود بها النساء، مؤتمر السكان، مؤتمر الغذاء، مؤتمر الكساء، أي مؤتمر تجد المرأة لها نصف جدول الأعمال. مؤتمر السكان كان هو مؤتمر المرأة. إيه المقصود مؤتمر السكان؟ فساد المرأة، لأنهم انطووا على ثلاث أشياء. المؤتمر ده كله طلع بثلاث حاجات. الشيء الأول مد سن الاختلاط في الدراسة، لما يطلع الولد بجانب البنت من ابتدائي، حتى ان بعض المدارس هنا في القاهرة اللي كانت بتفصل بين الجنسين بدأت تفتح باب الاختلاط بدعوى ان الميزانية خلاص لا يوجد ماء، وبدأت ترجع مرة اخرى الى الاختلاط. فالاختلاط من ابتدائي الى الجامعة، ولد بجانب بنت، هذه المماسة ما نتيجتها؟ نتيجتها فواحش، أخذ ورد فواحش. طيب، ممكن البنت تكون متربية بذنب، لأن الزنا لا يكون إلا برضا المرأة. 99.999 من 1000، مع الاعتذار لنتيجة الانتخابات، 99.999 من 1000 المرأة هي المسؤولة عن الزنا، وواحد في 1000 تغتصب. فذلك ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر الزنا قال: الزانية والزان. ممكن البنت تكون متربية بيئة نظيفة، فحتى مع هذا الاختلاط لا يصل الولد إليها. فقال لك: احنا لابد إذن من عامل مساعد عشان الفاحشة تتم. ايه العامل المساعد؟ تجريم الختان. تجريم الختان، يبقى الختان جريمة. ليه جريمة يا جماعة؟ طلع التقرير الرسمي في الجرائد انها عادة جاهلية لا تمت الى الاسلام بالصلة، كأنهم يخاطبون الصم البكم العم. افتح اي كتاب فقه صغير او كبير في سنن الفطرة تجد الختان، افتح ابواب الطهارات والغسل اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. ولسه لحد النهارده في الازهر ومناهج الازهر بدرس الختان. كيف تأتي فتقول عادة جاهلية؟ يعني الرجل اتهم 15 قرنا من المسلمين بارتكاب العادة الجاهلية. انظر الى تمكر للسلف. طيب ايه الادلة؟ قال لك بنات الرسول عليه الصلاة والسلام لم يختتن. طيب عندك دليل ان هم لم يختتن؟ لا لم يرد دليل يبقى لم يختتن. ايه ده يعني داخل بصدره؟ ده انت بتنسب للاسلام كلام. ان كنت مستدلا ان كنت مدعيا فالدليل او مستدلا فالصحة. انت يا رجل بتدعي دعوة اين الدليل على ان بنات النبي صلى الله عليه وسلم لم يختتن؟ يعني بنت ابي جهل تختتن وبنت الرسول لا تختتن؟ واحد يقول لي طب ايش عرفك ان بنت ابي جهل اختتنت؟ اقول لك ان الختان كان عادة فاشية في العرب، هو ده الاصل في البيئة العربية. فاليهود يختتنون والمسلمون لا يختتنون. الختان سنة اصيلة عند اليهود، سنة اصيلة عند اليهود، وكان العرب يختتنون. وكان العرب عندهم شتمة كده لما واحد يحب يشتم واحد يقول له يا ابن القلفاء. قلفاء يعني المرأة التي لم تختتن. والمرأة إذا لم تختتن تكون كثيرة الحنين للرجال. فكأنه لما شتمه قال يا ابن المرأة الكثيرة الحنين للرجال، يعني غير عفيفة. لما يشتمها، لما يشتم الرجل يقول لي يا ابن القلفاء، يعني يا ابن المرأة التي لم تختتن. فكان عارا عند العرب ألا تختتن المرأة. فإذا كان هذا الخلق فاشيا عند العرب، لماذا يستثنى منه بنات الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ليه بنات الرسول هم اللي يستثنى دونا عن العرب؟ شوف يتهم الرسول ازاي ويهون عليهم أن يرموا بناته بترك الاختتان لأجل أن يصل إلى قضية. أراد أن يبني قصرا فهدم مصرا. الراجح في المسألة وجوب اختتان المرأة مش استحباب اختتان المرأة. لا يوجد دليل صارف عن الوجوب إلا حديث منكر في مسند الإمام أحمد، وواضح من لفظ الحديث ومن سياقه إن عليه صنعة الفقهاء كأنه فتوى. الرجل المجرب لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام يقول هذا ليس من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. الحديث يقول الختان سنة للرجال مكرمة للنساء. هو ده شكل حديث، وسند الحديث معروف انه ضعيف والحديث منكر. واحد يقول طيب ايه دعواك على وجوب الختان؟ يعني المرأة اذا لم تختتن فهي آثمة. دليلك على وجوب الختان قول الله عز وجل وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. طيب إيه الدليل في الآية؟ الدليل إن هذه الآية لما تضم لها قول النبي عليه الصلاة والسلام صحيح البخاري اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن 80 سنة بالقدوم. القدوم على قولين قالوا إن هو اسم المكان اللي اختتن فيه، اسم البلد اسمه القدوم، لكن الراجح إنه اسم الآلة التي قطع بها الحشرة، قطع بها الجلدة التي تواري الحشرة. يبقى اختتن إبراهيم عليه السلام بالقدوم، هذا فعله، وقد أمرنا أن نتبع ملة إبراهيم وجوبا. يبقى يجب علينا أن نختتن. واحد يقول لك لا الكلام ده للرجال، الكلام ده واضح منه الرجال، ايه اللي خلاك تدخل النساء؟ ايه دليل ان النساء دخلوا في الموضوع؟ نقول ان كل الادلة الشرعية اذا قيلت يقصد بها الرجال والنساء معا حتى يأتي دليل على تخصيص فئة دون فئة. ده الاصل في الادلة. صلوا كما رأيتموني اصلي للرجال والنساء، خذوا عني مناسككم للرجال والنساء، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد للرجال والنساء. كل دليل من القرآن والسنة فالأصل فيه الرجال والنساء إلى أن يأتي دليل يخصص الرجال عن النساء. فهل ورد دليل يفصل الرجال عن النساء في هذا؟ أبدا لم يرد دليل. إذا بقي الأمر على الوجوب، ليس هناك دليل صارم، وده فتوى الشافعي، جماهير الشافعي على إن الختان واجب. فلما يأتي آت فيقول لا يوجد الختان في دين الله، ينبغي أن يعاقب، ينبغي أن يعاقب، لأن إخراج الحق من الدين مثل إدخال الباطل فيه سواء. فيجي يشغب على الختان. والرسول عليه الصلاة والسلام لما قال إذا التقى الختانان، الإمام أحمد قال لما قرأت هذا الحديث التقى الختانان، فاستدل به على مشروعية ختان المرأة. التقى الختانان يعني التقى فرج الرجل مع فرج المرأة، هذا اختتن وهذا اختتن فقيل ختانان. وبعدين الختان من سنن الفطرة، وسنن الفطرة هي القدر الثابت في كل الشرائع الذي لا يتبدل. عشان كده كانت اللحية على قول من صحح الحديث من سنن الفطرة. ليه؟ لأنها كل الأنبياء أمروا بها. الشرائع تتبدل لكن هناك قدر ثابت ينتقل من شرع إلى شرع لا يتغير، هو سنن الفطرة. فقال لك يبقى إذن إحنا لما نجرم الختان يبقى كده عامل مساعد لتهيج المرأة حتى لو كانت عفيفة فتطلب رجلا. دي نمرة اثنين. نمرة ثلاثة، طيب هيجناهم ووقعوا في الفاحشة، هيكون الثمرة ايه؟ هيكون الثمرة حمل. طب ده احنا في مجتمع مسلم وبعدين في مجتمع شرقي، هيقتلوا البنت على طول، هيدفنوها على الحي. يبقى نعمل ايه؟ قال لك نبيح الاجهاض. شوف ماشي ازاي، مع ان الاجهاض محرم في قانون الطب حتى الان، لكن القوانين معاه هينتخذ القانون ده هو ويحط قانون بداله وخلاص. والعيادات الاطباء اللي بتجهض عيادات سيئه السمعه، اي واحد طبيب نسا ولاد لما تقول له انت بتجهض لك اعوذ بالله، ما عملش حاجه زي كده ابدا، ويرفض. ستمضي بك الايام حتى تقرا لافته في عياده طبيب النساء والولاده عندنا اجهاض نجهد، وتبقى المساله على افساد المراه فساد الدنيا والاخره. افساد المراه فساد الدنيا، ولذلك اليهود افسدوا الدنيا بالمراه. لما سافرت الى امريكا حكوا لي حكايه شاب ملتزم من بلد يعلوه الإسلام، وذا هناك يحضر دكتوراه. المهم هو في المسكن بتاعه طرق الباب، طرق الباب فتح وجد بنت في غاية الجمال. هذه البنت ما أتت لتعرض نفسها، هذه البنت أتت لتبشر بالإنجيل، تدعو إلى الله على مذهبها، مبشرة. فقالت معنا كذا وكذا وكذا، وأريدك فقط أن تسمعني، أعطني خمس دقائق فقط لأعرض عليك ما عندي. لا لا، قلت طيب أنا استمعت لك، استمع لي، مش هذا العدل أنك أنت تستمع لي، خلاص كلامك جميل لكن استمع لي، إحنا بنقول كذا، المسألة طالت شوي. المهم يا جماعه ما طولش عليكم، بعد حوالي شهرين، بعد شهرين حصل نوع من العلاقه ما بين هذا الرجل وهذه المراه الملحه. هي ما استقطبته لواقعها، هي تريد ان تدعو لدينها ولا تريده نصرانيا، هي لا تريده مسلما. يبقى نصراني يعمل لهم ايه؟ مش هستفيدوا بيه. لا تريده مسلما. كان نهاية قصة هذا الرجل المحزنة ان هذه كانت بداية التفسخ لحد ما اشترك في قناة جنسية تجيله على التلفزيون بتاعه باشتراك. هو اليهود شغلته كده، يعرف ماذا يريد ويستخدم المرأة. المرأة التي قالت وامعتصما لا نعرف اسمها، لكن كانت تنتمي إلى أمة عزيزة. لكن الرجل النبيل القوي المشهور إذا انتمى إلى أمة ضعيفة لم يشرفه ذلك. المرأة أحد جزئيات الدنيا، فهي داخلة فيها، فكان يكفي أن يقول دنيا حتى نعرف أن المرأة من الدنيا، لكن أخرج المرأة بالذكر إشارة إلى فتنتها، كقول الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي. سمه المحيا واخذ الصلاة والنسك، قل من تحي بتصلي وتتنفس تذبح يعني، لكن أفرد الصلاة والنسك إعلاما بشأنهما، ثم ذكر العموم بعد ذلك قوله ومحياي. إذا هذا الحديث أصل. طيب واحد يقول ثمه صح أن أبا طلحة رضي الله عنه تقدم إلى أم سليم لما تأيمت أم سليم، فأبو طلحة ذهب يخطبها فقالت له يا أبا طلحة ما مثلك يرد، لكن أنت امرؤ كافر وأنا مسلمة. الشيخ محمد حسان تعال شيخ، تعال تعال تعال تعال شيخ محمد تفضل. فالشيخ محمد يعني ورطنا باليمين الذي حلف، فإن هناك يعني أصل يذكره العلماء في باب أدب طالب العلم، يقولون لا ينبغي للمفضول أن يتكلم في وجود الفاضل، فهو يعني سامحه الله وأقسم. اللهم المستعان اللهم المستعان. فلما جاءت لما جاء أبو طلحة يخطب أم سليم قالت يا أبا طلحة ما مثلك يرد، لكنك امرؤ كافر وأنا مسلمة، فإن تسلم فذلك مهري لا أطلب غيره. فقال وكيف لي بذلك؟ قالت ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم. فجاء أبو طلحة فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال جاءكم أبو طلحة غرة الإسلام في وجهه. فأسلم أبو طلحة وتزوج أم سليم. قال ثابت بن أنس البناني فما أعلم أن امرأة كانت أكرم مهرا منها، يعني لا لم تكن هناك امرأة أكرم مهرا من أم سليم، كان مهرها الإسلام. فواحد ممكن يقول طيب تمه أبو طلحة أسلم ليتزوج أبو طلحة أسلم ليتزوج أم سليم، فهل هذا هذه الصورة داخلة في الحديث؟ ومن كانت هجرته إلى امرأة ينكحها إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته لما هجر إليه، فقد أسلم أبو طلحة ليتزوج أم سليم. فيقال قال العلماء إذا تزاحمت نيتان فأولاهما أسبقهما، إذا تزاحمت نيتان فأولاهما أسبقهما. إزاي؟ رجل ذهب إلى الجهاد بقصد إحراز الغنيمة، فإذا كان إحراز الغنيمة متقدما على جعل كلمة الله هي العليا فلم يأخذ شيئا من جهاده. رجل ذهب إلى الحج بقصد التجارة، فإن كان قال في نفسه سأذهب وأتاجر وبالمرة أحج يبقى أسبق النيتين هي القاضية وهي الحاكمة. فواحد يقول طيب من أدرك أن الإسلام كان أسبق؟ نقول هو قول النبي صلى الله عليه وسلم جاءكم أبو طلحة غرة الإسلام في وجهه، غرة الإسلام في وجهه، وكان زواج أم سليم سببا. إذا تزاحمت نيتان أسبقهما أولاهما. إذن فالنية عبادة مستقلة لا تفتقر إلى عمل، فلو نوى رجل الجهاد في سبيل الله وانعقد قلبه على هذه النية فمات كان له ذلك وإن لم يحمل سيفا. النية عبادة مستقلة. فالحديث الرجل الثاني يقول ايه؟ لو ان لي كفلان فهو ونيته يعني له ما نوى فهما في الاجر سواء. طب واحد يقول طيب الرجل الاول تعدى خيره بشيئين والرجل الثاني تعدى خيره بشيء واحد، ولا شك ان من تعدى خيره بشيئين افضل ممن تعدى بشيء واحد، فكيف صار مثله؟ الرجل الاول رجل اتاه الله علما ومالا فنفع الناس بالعلم والفتوى واطعم الفقراء بالماء، انما الرجل الثاني نفع الناس بالعلم فقط، يبقى الرجل الاول المفروض انه افضل منه بالمال. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال فهو ونيته فهما في الاجر سواء. الراجح من اقوال العلماء ان هذه التسويه خطا، كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره من حديث ابن عمر مره ومن حديث ابي موسى الاشعري مره، قال صلى الله عليه وسلم انما بقاؤكم في من سلف قبلكم من الامم كما بين صلاه العصر الى غروب الشمس. ثم ذكر النبي عليه الصلاه والسلام الملل الثلاث، اوتي اهل التوراه التوراه فعملوا بها الى نصف النهار ثم قالوا لا حاجه لنا في اجرك. الرسول عليه الصلاة والسلام بيضرب مثل ان رجل استاجر اجراء وقال لهم تشتغلوا من الصباح الى المساء باجره كذا، فجاء استاجر هو اليهود اشتغلوا نصف النهار وتعبوا قالوا لا مش هنقدر نكمل، قال لهم خلاص لا اجر لكم عندي. فجاء النصارى اشتغلوا من نصف النهار للعصر وقالوا لا حاجه لنا في اجر، ثم اوتينا القران اللي هو عمر هذه الأمة عمر القصير فاستوفينا أجر الفريقين جميعا. اعترضوا اليهود قالوا كنا أكثر عملا منهم وهم أكثر أجرا منا. فقال الله عز وجل هل ظلمتكم من أجوركم شيئا؟ هل ظلمتكم من أجوركم شيئا؟ قالوا لا. قال فذلك فضلي أوتيه من أشاء. أنا قلت لك تشتغل إلى آخر النهار بعشرة جنيه، نص النهار خمسة جنيه، ديتك خمسة جنيه. الرجل ده جاء اشتغل ساعة واحدة بس أعطيته 100 جنيه، تمام؟ إيش دخل في الموضوع؟ أنا ما ظلمتك، أعطيتك الأجر المتفق عليه، فهذا مالي. فرأى الله عز وجل تفضل على الرجل الثاني ورفعه إلى مرتبة الرجل الأول، ليه؟ لأن فقره فقر مش اختياري، هو فقير وكان عنده مال وأبى، لكن الله قدر الفقر عليه فلا يؤاخذه بما قدره عليه من الفقر فرفع. هذه صورة مشرقة. الرجل الثالث الذي آتاه الله مالا ولم يؤته علما، شيخ هذه الطائفة قارون، آتاه الله مالا ولم يؤته علما، أغنياء الأرض جميعا الآن، كل المال اللي معاهم هي الفكة اللي كانت مع قارون، كل أغنياء الأرض الآن رأس مالهم كله هو الفكة اللي كانت مع قارون. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. رجل غني جدا. فيه رجل بيقول أنا لم أرى ورقة البنك نوت منذ 10 سنوات، كل فلوسه شيكات. رجل فاضل، زكاة ماله 10 مليون دولار، 10 مليون دولار يعطي زكاة ماله في السنة، يعطي زكاة ماله 10 مليون دولار. ده لم ير ورقة البنكنوت، كل شغله شيكات. انت بتقول ما اغناه قارون اللي هو بيضرب فيه المثل في الغنى. ربنا سبحانه وتعالى سجل قصته في اخر سورة القصة، قال عز وجل اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. شوف الدرر الغوالي والنصائح الجميلة. قالوا له ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. في هنا نكتة لطيفة، كلمة ما في ما، هو قارون معه إيه؟ معه ما، فقالوا له ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، يعني ما معك تأخره للدار الآخرة. فما هنا العلماء ليقولوا أنها من صيغ العموم، لكن المقصود بهذا العموم المال دون سواه، لأنه هو اللي جاء به السياق، الذي جاء به السياق هو المال، مع أن اللفظ جاء لفظا عاما شاملا لكل شيء. ما من صيغ العموم؟ فالعلماء بيقولوا قد يكون الكلام على جهة العموم ومعناه على جهة الخصوص. ازاي؟ يعني مثلا لفظة الناس عموم ولا خصوص؟ عموم. الناس يدخل فيهم اليهود والنصارى والمسلمين والمجوس والناس، كل الناس. اذا لفظة الناس لفظة عامة. قال الله تبارك وتعالى: قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا. يبقى المقصود بالناس في الآية مين؟ كل الناس. أكد بمؤكدين، الناس الألف واللام دخلت على اسم الجنس وأفادت العموم، وكلمة جميعا في آخر الآية أفادت العموم أيضا. يبقى المقصود بالناس هنا مين؟ كل الخلق. طيب، وتقرأ قوله تعالى: وأذن في الناس. من الناس؟ المسلمين فقط، مع إن دول ناس ودلنا. الآية الأولى قل يا أيها الناس قلنا تفيد العموم، والآية الثانية وأذن في الناس قلنا تفيد المسلمين خصوص. فالعلماء بيقولوا في الموضع الثاني ده وأذن في الناس بالحج إن ده لفظ عام لكن معناه خصوص. طيب، إيه اللي عرفنا بقى إن ما في الآية دي تفيد العموم تفيد الخصوص؟ قلنا السياق. الكلام ده يا جماعة كلام مهم، كلام مهم. السياق من المقيدات. يعني انت مثلا لو جئت ده تفضل تفضل، ده انت عزيز علي وكريم، تفضل وعزمتك وقعدتك، تفهم من ايه ان انا بهيم ولا بكرم؟ بكرم. طيب، تقرا قوله عز وجل: ذق انك انت العزيز الكريم، اهانه ولا كرامه؟ طب ايش عرفنا؟ هي نفس الكلمه، السياق. السياق العلماء بيقولوا من المقيدات. السياق هو الذي يرشح لك المعنى. يعني السكوت علامة الرضا، واحنا بنقول هذا الكلام خلاص يبقى السكوت علامة الرضا. الكلام ده من اين اتينا به؟ من قول النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل يا رسول الله، لما هو قال ايه يعني تستأذن البكر، قال يا رسول الله ان البكر تستحي، يعني ابو لا بنتي جاء فلان الفلان يريد ان يتقدم اليك ويخطبك، فتقوم تستحي وتخفض رأسها ولا تتكلم. طيب سكوتها ده ايه؟ علامة رضا ولا علامة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال اذنها صماتها، يبقى سكوتها يعتبر اذن، يبقى السكوت هنا ايه؟ علامة رضا. طيب، في حديث ابن عباس في البخاري، حديث الطويل اللي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، قال عمر بن الخطاب لما بلغه ان النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة، قال ايه؟ فلبست ازاري ونزل للنبي صلى الله عليه وسلم، فصلى الغداء وحاول يدخله لم يستطع. النبي صلى الله عليه وسلم كان في مشربه، مشربه يعني زي بتقول حجره كده عاليه شويه ولها باب، فدخل بالغرفه ووكل بالغرفه رباح، الغلام بتاعه اسمه رباح، قال له بواب يعني يجلس على باب الغرفه لا يدخل احد. قال عمر بن الخطاب: فجئت فاستاذنت رباح فقلت له ائذن لعمر، فدخل ثم خرج، قال: ذكرتك له فصمت. قال عمر: فجلست بجانب المنبر. يبقى فهم ان السكوت علامة رضا؟ لا، مش علامة رضا، لو كان علامة رضا كان دخل على طول. فعمر لم يفهم ليه؟ السياق غضبان، لسه مطلق نساء وعلى حسب الإشاعة الشائعة اللي طلعت، يبقى هو صدره متعسكر، يبقى ذكرتك له فصمت، بالإضافة لأن هو كان إذا عارف أن عمر جاي يدخله على طول، طب المرة دي ليه ما قالش يدخل؟ كل ده سياق. قال: ذكرتك له فصمت. فجلس عند المنبر، قال: غلبني ما أجد، ثم قلت للغلام استأذن لعمر، دخل ثم خرج، قال: ذكرتك له فصمت، جلس، ذكرتك له فصمت، ثلاث مرات. قال عمر: فلما هممت بالانصراف وصل للباب، قال: ناداني الغلام فقال: قد أذن لك. يبقى احنا نعرف سواء السكوت علامة رضا ولا علامة غضب؟ بالسياق. بالسياق. كعب بن مالك في تخلفه عن غزوة تبوك، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سر وتبسم يعني استنار وجهه كأنه قطعة قمر. لما الرسول عليه الصلاة والسلام رجع بقى من تبوك وجاء المعذرون من الأعراب الذين تخلفوا عن غزوة تبوك يعتذر، كل واحد يقول إن بيوتنا عورة ويجيب أعذار ويقبل منهم، قال كعب بن مالك: فدخلت عليه فلما رآني تبسم تبسم المغضب. ابتسم صحيح لكن ابتسم صفرة، ابتسم الغضب، اللي هو كان إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر. فإحنا بنقول يا جماعة، العلماء بيقولوا إن السياق من المقيدات. طب كلام قوم موسى مع قارون بخصوص إيه؟ الفلوس، بخصوص الفلوس، المال. يبقى المقصود بهذا المال، كلام كله المال، يبقى ما هنا وإن كان شكلها شكل العموم لكن المراد به المال، يعني ابتغي في مالك الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. هنا بقى درس للدعاء إلى الله عز وجل أن يراعي مقتضى الحال. يعني مثلا الواحد غني كل هذا الغنى، لما تقول له اخرج من كل مالك انفض ورا ظهرك وتعالى وراي، هذه ليست طريقة دعوة لأنه لن يخرج. لكن إذا قلت له استمتع بالمباح، كل واشرب على مزاجك طالما حلال، لكن أعطي. في من العلماء قال: ولا تنس نصيبك من الدنيا، اللي هو الكفن، هو ده النصيب اللي يطلع به من الدنيا اللي هو الكفن. يبقى لو سلمنا بهذا التقدير يبقى دي قسوة في الدعوة شد. ولو أجرينا اللفظ على ظاهره ولا تنس نصيبك من الدنيا أي تمتع بالمباحات إن شئت، فهذا أولى مع الغني. لكن أنت لا تجرده من مالك، تقول له سيب المال كله، لكن قل له استمتع بمالك أيضا، لا نطلب منك أن تتجرد من مالك، وأحسن كما أحسن الله إليك. شوف بقى التذكير يا جماعة، الغنى الطارئ يسوء به خلق المالك، إنما الغني غنى عريق الغنى تجد عبير الغنى عنده. ابن أصول، ابن أصول، حتى تبتدي هذا في الأطباء، تجد الطبيب اللي أبوه طبيب وأبوه طبيب يعامل زميله معاملة رقيقة برغم أنه أستاذ في الجامعة، أول ما يشوف زميله يقول له سحات تفضل أنت زميلي، ويبتدي يباصطه ويباينه. هناك فرق بين معاملة هذا الطبيب اللي هو طبيب وأبوه طبيب وجده طبيب من الرجل اللي هو طلع طبيب الوحيد اللي في الأسرة طبيب. الإنسان اللي هو العريق في الغنى تجد لغناه طعما، له عبير، بخلاف الإنسان الذي طرأ عليه الغنى مثل قارون يكون لئيما خسيسا لا يعترف بنعمة الله عليه. ولا أدل على ذلك من القصة الشهيرة التي رواها مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان ثلاثة ممن كانوا قبلكم أراد الله أن يبتليهم، أقرع وأبرص وأعمى، في بني إسرائيل. فأرسل إليهم ملك، جاء للأبرص قال له: ما تشتهي؟ قال له: أشتهي لونا حسنا وجلدا حسنا وأن يذهب عني ذلك الذي قذرني الناس من أجله. طيب أي المال تحب؟ قال له: مثلا الغنم. أعطاه غنم، قال له: بارك الله لك فيه. راح لليل أقرع، ما تشتهي؟ قال له: شعرا حسنا وأن يذهب عني ذلك الذي قذرني الناس من أجله. طيب أي المال تحب؟ قال له: مثلا البقر. قال له: خلاص بقرة هي، بارك الله لك فيه. راح للأعمى، ما تشتهي؟ قال: أن يرد الله علي بصري. طيب وأن يذهب عني ذلك الذي قدرني الناس من أجله. طيب أي ما تحب؟ قال له: الإبل. قال له: طيب أبي ناقة عشراء، بارك الله لك فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فكان للأول واديا من الأغنام، والثاني واديا من الأبقار، والثالث واديا من الإبل. تعرف الوادي يعني منتهى مد البصر. ثم جاءت ساعة الامتحان، فجاءهم نفس الملك، لكن أتى الأبرص في صورة رجل أبرص عشان يحنن قلبه. أول ما هو يشوفه كده يقول سبحان الله، أنا بقى كان شكلك عكر كده، الحمد لله الذي جملني. يوم يتذكر ربنا سبحانه وتعالى من لطفه يعطيه مقتضى عشان يتذكر البلاء وميشكر. أصل في بعض الناس بينسى فيقوم يفكره. فلما جاء صورة رجل أبرص، فالرجل الأبرص قال له أنا عابر سبيل انقطعت بي الحبال، ولا حيلة لي إلا بالله ثم بك، فهل تعطيني؟ ما قالوش بقى نص الغنم ولا تنتهى ولا ثلاث ارباعها، قال له هل تعطيني غنمة، لأن المقصود الاختبار، هل تعطيني غنمة واحدة فقط أتبلغ بها في سفري حيث أنني عابر سبيل انقطعت بي الحبال وخلاص، معليش أي حيلة. يوم اللئيم يقول له إيه؟ يقول له الحقوق كثيرة، أنا رجل مديون وربنا عارف، وفي ناس بيعاملوا ربنا المعاملة دي، يبقى تاجر كبير ويقول لك تصدق بالله السنة دي أنا خسران، فإذا شايف بني عمارة وغير العربية والأشياء معه، ليه خسران ليه؟ أنا أفهم إن الخسران يبيع لا يجدد ولا يشتري. ده بيحسبها ازاي؟ يحسب ان الالف مثلا تكسب 50 جنيه، فكسبت السنة دي 30 يبقى خسر 20، هما بيحسبوا كده يبقى خسران، ويقول لك تصدق بالله خسران السنة دي. ولئن شكرتم لأزيدنك، وربنا عايز حاجة منك، ده انت ملكه، ده انت ملكه. ده أنا قرأت حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول يد الله ملأى سحاء ينفق كيف يشاء، انظر كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض. عشان تعرف هنا لما قرأت الحديث هو جلد نمل، وبعدين طلع في دماغي كده فكرة، في الشارع اللي أنا ساكن فيه حوالي 50 بيت، قلت لما أشوف ال50 بيت دول يساوي كم مليون. وطبعا عملت الحد، عملت الايه، الناس كلها تشطيب الشقق عندهم زي شقتي، في طبعا ناس تشطيبهم مختلف، يعني واحد مثلا هنا له فيلا في ميدان لبنان شقتين فوق بعض في عمارة يعني فيها 17 جهاز تكييف، وعارض الفيلا دي بسبعة بمليون وسبعمائة ألف، وعمل تليفون. صاحبنا بقى اللي كان عنده التليفون ده اللي بيتلقى المكالمات بيحكي لي حكاية، بيقول لي واحد اتصل بيه وبيقول لي ايه هي بكام؟ قلت له بمليون وسبعمائة ألف، قال لا تلاقي تشطيبها وحش. شفت بقى اللي يحبس الدم ده؟ يقول لك ده تشطيبها وحش أكيد، ده مليون وسبعمائة ألف، هو ده مبلغ ده؟ شوف يا شوف يا أخي الدنيا ماشية إزاي، سبحان الله سبحان الله. فأنا قلت بقى إيه، هشوف شقتي أنا مشطبها بكام؟ وحضرت بقى الكام بيت في 6 أدوار، الدور شقتين وبتاع، المهم عملت حسبة كده، طلع الحسبة الخمسين بيت ده هم حوالي 65 مليون، متر الأرض ب2000 جنيه. شوف بقى متر الأرض بكام، الأرض فاضة بكام، وشوف بقى البنيان العظم بكام، والتشطيب بكام، ومش عارف ايه بكام وبتاع. ده نص شارع في بلد ولا ربع، لو تاخد الشارع بقى اللي جنبه، طب تاخد المدينة، طب تاخد بقية المحافظة، وبعدين تاخد مصر، وبعدين تاخد الوطن، وبعدين تاخد العالم كله، تشوف بقى العالم كله يساوي كم مليون. اهو بيصرف عليه منذ خلق السماوات والارض، صرف كام؟ اهو الواحد مثلا لو حب يتدفى في الشتاء بيوقف العداء عشان يقول لك ده التكييف ده هيخرب بيت في الشتاء ده، ويوقف العداء. طيب العالم كله بالنظام العالمي الجديد لو حبوا يعملوا تكييف مركزي للعالم يدفوه لنا في الشتاء يعرفوا؟ طب يصرفوا كام على الموضوع ده؟ هاي الشمس بتجيلك تدفيلك في اقل من دقيقتين اهو، او تكييف مركزي اهو. ربنا محتاج لحد، ومن يبخل فانما يبخل على نفسه. فهو ده لما يقول لا والله الخسران التنادي ويقدر هذا التقدير، هذا يوشك ان يذهب الله بماله. فيقوم يقول له الديون كثيرة. فقام الملك قال له يا هذا كأني أعرفك، أنا بشبه عليك، شفتك قبل كده، ألم تكو أبرصا فأعطاك الله جلدا حسنا ولونا حسنا، ألم تكو فقيرا فأغناك الله، أم كذب برضو كذب التالي. قال إني ورثت هذا المال كابرا عن كابر، أبا عن جد، فما ذقنا الفقر ولا عضنا بنابه يوما من الدهر. قال له إن كنت كاذبا صيرك الله كما كنت، فرجع كما كان. وبعدين ذهب للرجل الأقرع في صورة رجل آخر، قال له عابر سبيل انقطعت بي الحبال ولا حيلة لي إلا بالله، ثم بيت فلتعطيني بقرة أتبلغ بها في سفري. قال له الديون كثيرة. قال له هذا كأني أعرفك، ألم تكن أقرعا فأعطاك الله شعرا حسنا، ألم تكن فقيرا فأغناك الله. قال له برضو إني ورثت هذا المال كابر عن كابر. قال إن كنت كاذبا صيرك الله كما كنت، فصار كما كان. راح للأعمى في صورة رجل أعمى، قال عابر سبيل انقطعت بي الحبال ولا حيلة لي إلا بالله ثم به، فهل تعطيني ناقة أتبلغ بها في سفري؟ قال له يا هذا لقد كنت أعمى فرد الله علي بصري، وكنت فقيرا فأعطاني الله كل الذي ترى، فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أرزقك اليوم شيئا. فقال له أمسك عليك مالك فإن الله رضي عنك وسخط على صاحبيك. يبقى النسبة 2:1 وقليل من عبادي الشكور، النسبة 2:1 نسبة مسبة. فهم بيذكروا قارون أحسن كما أحسن الله إليك إذ لم يكن معك فأعطاك كل هذا، يحنن قلبه عشان يتذكر الفقر. ولا تبغي الفساد في الأرض، يعني بحد حق الله في المال. كثير من الفساد الموجود في الأرض سبب أن الأغنياء لم يخرجوا زكاة المال، لو أخرجوا زكاة مالهم لرفعوا شرا عظيما من الأرض. المهم ان قارون لم يستجب للنصيحة، بل اخذته العزة بالاسم واراد ان يكسر قلوب المؤمنين. الاول اعترض عليهم، قال اني اوتيته على علم عندي، فاكرين المسألة جاية ضرب الحظ؟ لا، دي عبقريتي وذكائي وتخطيطي، حساباتي صح، حسبها صح وعمل دراسة جدوى متينة، انما اوتيته على علم عندي، كنت اعلم انني ساكون غنيا لان انا ماشي صح. فربنا سبحانه رد عليه، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. أم يعمل إيه بقى؟ فخرج على قومه في دينته، كسر قلوب الطائفة المؤمنة بالبهرج، طلع بقى راكب حصان وقدام الحصان كم جحش وراه كم جحش ينهاره عشان يفتح السكة. يعني هي إيه؟ يعني قصة قديمة بوصف عصري. ها؟ على الجنبين يتفرجوا على قارون وهو طالع في الأبهة دي، وطالع في الأبهة دي. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. هو ده الرجل اللي عايش فعلا، هو ده الرجل اللي عايش مع فلوس ومع مال وبيقدر يتصرف وياكل اللي هو عايز ويسكن زي ما عايز ويتفتح في أوروبا ويروح أمريكا مع فلوس، هو ده الرجل اللي عايش صحيح. وطرح الأبهة دي، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. هو ده الرجل اللي عايش فعلا، هو ده الرجل اللي عايش مع فلوس ومع مال وبيقدر يتصرف وياكل اللي هو عايز ويسكن زي ما عايز ويتفتح في أوروبا ويروح أمريكا مع فلوس، هو ده الرجل اللي عايش صحيح. يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. يعني ساعات كده انت يبقى ربنا سبحانه على من عليك بعربيه، يعني من مركز اللي يحب النبي يزق، ويجي واحد برشيد الزقم اللي هي ب2 مليون دلوقتي ويقوم راكن جنبك، ما انتوا حاكم كلكم الاشاره بتوقف الكبير والصغير كل وقت، انت بقى فاتح الباب عرقك مرقك وده قافل الازاز، طب قافله ليه؟ عنده تكييف. وبعدين رفع التليفون ويضحك بقى وتعالى ايه ده؟ ايه الوبهه دي؟ راجل بيتكلم في التليفون وبتاع ومبسوط، ثم انت تقول يا ريتني هو ده الرجل اللي متفتح صحيح. طيب ده انا عايز اديك مقايضه كده، ده انا عايزك تاخد مشاكله وامراضه بعربيته، ده انت في نعمه لم تشكر الله عليها. لا تحسدا احدا على نعمائه ان الحسود لحكم ربك شاني، الحسود معترض على الله. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. خذ الرجل دب شكله ده، لو لم يكن عند هؤلاء إلا الكبر اللي هو بينتقل من العربية له لكان كافيا. لا يكاد يعقم من هذا الداء العضال إلا من أكرمه الله. أشوف الحادثة اللي كانت حصلت في مصر الجديدة، ولد راكب عربية آخر موديل، وطبعا لأن مش خسران حاجة داخل على طول في المفارق، فالمهم داخل في راجل تكتجي غلبان، المهم دشدش له العربية. طبعا العربية الثانية عربية متينة برضه، تم يعني لسه الخسائر فيها. المهم الولد بالتليفون اتصل بإيه؟ بأبيه. والله يا بابا الحكاية كذا مش عارف بتاع، والحقني أنا الراجل زي رامي للتكتجي 2000 جنيه يصلح لهم العربية. وقال لي الولد على مرأة ومسمع من الناس، انت ما عدتش تركب العربية خالص، لازم اعاملك من هنا ورايح معاملة الاوباش، تحط العربية في الجراج وتركب 128. ايه ده؟ يعني الاوباش من وجهة نظره هم اللي عندهم عربية 128؟ ده يبقى اللي عنده عجلة ده يبقى حشرة، ها؟ واللي ماشي على رجليه ده يبقى ايه؟ احد الجرذان. شوف شوف لو لم يكن في المسألة كلها آفة إلا المسألة دي لكان كافئ. قلما يقوم رجل بالغنى حق القيام. ولذلك العلماء لما تنازعوا في أيهما أفضل، الفقير الصابر أم الغني الشاكر، انفصل كثير من المحققين على أن الغني الشاكر أفضل. قال لك ليه؟ قال لأن الصبر موجود في الفقراء، إنما الشكر غير موجود في الأغنياء. فلما يشكر غني، لكن الفقراء الصابرون بسم الله ما شاء الله عدد لا بأس به. يبقى قلما يقوم بحق المال إلا الأفذاذ، أفذاذ الرجال. فالعوام لا مذهب لهم، مذهبه مصلحته، مذهبه مصلحته. فهم طلعوا على الجنبين، اول ما شافوا قارون كده قالوا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. قال الذين اوتوا العلم، شوف بقى الفرق، احنا لسه بنقول عالم غني، ادي احنا مع غني جاهل، شوف بقى الفرق. قال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون. الصبر الموجود في الآية ده هو أحد أقسام الصبر الثلاثة، لكنه أجلها وأفضلها. الصبر على ثلاث أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر على بلاء الله، وصبر عن معصية الله. أجل هذه الأنواع الثلاثة الصبر عن معصية الله، لا سيما إذا كان للرجل حظ نفس المعصية، فصبر واحتسب هذا أجل من الطائع. ليه؟ لوجود الهمم والدواعي المقتضية للفعل. واعتبر بقصة يوسف عليه السلام عشان تعرف ان اللي عمل يوسف عليه السلام كان بتوفيق الله، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. مش فايدة، كل الهمم والدواعي تهيئ ليوسف عليه السلام وقعة المرأة. أولا هو مملوك والمملوك حريص على إرضاء مالكه. ثانيا هو شاب عزب لم يتسرع ولم يتزوج، عنده قوة شبق. ثالثا هو غريب، والغريب يفعل في دار الغربة ما يأنف منه إذا كان بين أخدانه وأقرانه وأهله، مورد التغرب. رابعا المرأة جميلة. خامسا هي الداعية إلى نفسها. سادسا ذات سلطان تؤذيه، فكان ممكن يقول أنا مضطر، أنا هعمل إيه؟ عملت اللي علي، بس المرأة مفترية، أنا ماذا أفعل؟ مثلا كان ممكن يقول كده، ها؟ المرأة ذات سلطان وبتهدده كمان. سادسا ولا سابعا الدار أمان غلقت الأبواب وهي بقى صاحبة الدار وعارفة امتى الرجل بيجي، فهي قد أمنت دخول الداخل على بغتة. مقتضى واحد من هذه المقتضيات كان ممكن يوقع أي رجل في الزنا، ومع ذلك مع كل المقتضيات ده هي يقول معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. يا له من محتسب، يا له من صابر نبيل جليل لما يقول هذا الكلام. كان صبره على عن معصية الله في بلاء المرأة أعظم من صبره لما ألقوه في الجب. لما ألقوه في الجب أهو ده بلاء، فصبر على بلاء الله، لكن صبر عن معصية مع امرأة العزيز أعظم وأجل، وكان التمكين له. يبقى الصبر عن معصية الله أجل أنواع الصبر، لا سيما إذا توافرت الهمم والدواعي على الفعل، فلا يلقاها إلا الصابرون عن معصية الله، لأن المقام مقام معصية وتكبر وتجبر. فكأنهم قالوا لهم اصبروا على فقركم ولا تتمنوا ما عند قارون. الصنف الرابع ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما، أحجبا اللي خسر الدنيا والآخرة، ذلك والخسران المبين. هم دول الجماعة اللي واقفين على الجنبين، ما معهوش فلوس وما عندوش علم، لذلك أساء اختيار من يتأثى به. أول ما حب يختار اختار الكلب بتاع الغنم اللي احنا قلنا قصته في أول محاضرة. العالم لأنه عالم أول ما حب يتأثى اختار أفضل رجل على وجه الأرض، رجل آتاه الله مالا وعلما. الرجل وما عندوش علم ده اختار أسوأ رجل على وجه الأرض، اللي هو رجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما. الرسول عليه الصلاة والسلام قال فهذا بأخبث المنازل. العوام ليس لهم مذهب، مذهبه مصلحة، ولذلك ممكن يبدل مذهبه كل يوم. رجل سياسي والسياسة لدين لها، معروف حتى الذين قالوا هذه العبارة هم السياسيون أنفسهم، قال لي يعني عايز يقول لك إن السياسة ملاش مبادئ، لدين لها يعني لا مبدأ، مفيش راجل في السياسة، ممكن أتخذ القرار النهاردة وأتخذ عكسه بكرة. ليه؟ لأن الوضع عايز كده. في العوام سياسيون، سياسيون يقول لك خذوا بالسياسة، ها خذوا بالسياسة، هو ده مذهب العوام. مذهب العوام مذهب الطائفة الرابعة هم الذين غلب بهم علي بن أبي طالب برغم أنهم كانوا مثل الرمل كثرة، لكنهم خذلوه. ولما سأل الحسين رضي الله عنه رجلا عن أهل العراق، إيه أخبار أهل العراق؟ قال قلوبهم معك وسيوفهم عليك. هو بيذبحك بس أنت صعبان عليك، هو بيذبحك بس أنت صعبان عليك، أدي معنى قلوبهم معك وسيوفهم عليك. هو ده مذهب العوام. مذهب العوام بالكيلو مش بالحظ. تعرف بالكيلو ازاي؟ يأتي رجل مثلا يقول للناس ان السنة كذا وكذا وكذا، يقول له يعني بقى كل دول ما بيفهموه وانت اللي بتفهم؟ هو ده مذهب العوام، يزنون الحق بالكيلو، كل ما يبقى العدد اكثر كل ما يبقى ده دلالة على انه حق، مع ان ربنا سبحانه وتعالى قال وان تطع اكثر من في الارض يضلوك. شوف العملية معكوسة تمام. العام يجد ويجتهد في طلب شهوته وهواه، فاذا لم يحصل رجع الى العدل. يعني مثلا مثال واحد مسافر بره شغل يا ابن هناك، يقول لك والله بغسل الصحون. طيب ده انت لما كنت بتاكل طبق الفول وابوك ولا امك بيقول حطه في المطبخ تقول دي مش شغلتي؟ طبعا اللي انت واكل فيه حطه في المطبخ يقولك لا مش شغلتي. طيب بتروح هناك تغسل الاطباق مكان الخنزير والكاسات مكان الخمر ليه؟ خرج ليجمع المال، رجع بخفي حنين. تعرف خفي حنين؟ اشهر خفين خفي حنين، خفة حنين كان جاهز بحنين. وبعدين كان عنده جمل لطيف غريب سمين، ففي لص ذكي واخد بالك زي اللص بتاع الخروف اللي حصل في القاهره، محاكم القاهره الكبرى دي فيها عجائب، واحد سمع فرب مأمى على ايه؟ على عمارة. تعرفش وداني سبحان الله مركب فيها ايه. المهم طلع لقى الخروف حطه على كتفه ونزل قبل واحد على السلم، خاف يكون صاحب الخروف. أم قايل ايه؟ تعرفوا تاكلوا لحمة؟ قال بستين جنيه. ده ما تستاهلش طلعة السلم، خروف بستين جنيه. فالراجل قال له سيد زعلان ليه؟ اقف، ايه الموضوع؟ قال يطلعوني الدور الخامس اتفرج على الخروف وقولوا لي ده جلد على عظم، قولوا ستين جنيه. قال له يا عم تزعلش، تاخد ستين جنيه وتجيبه. قال له حلال عليك. خد الستين جنيه والراجل طلع بالخروف. طبعا الجيران لهم خروف، الراجل طبعا من فرحته نزل يجيب برسيم وبتاع، طلع ياكل الخروف. صاحب الخروف الاصلي برضه طلع برسيم ياكل الخروف. قال ايه يا عم انت متفكرين جدا والله، انا ما كنتش اعرف انك انت بتعز خروف، نجيب له برسيم على حسابك. قال له لا ده خروف. قال له خروفك ازاي خروف ده انا شاري دلوقتي. المهم وقع وضاع وصاحبنا خد الستين جنيه وطلع بيه. اهو بقى اللص بتاع حني شاف بقى الناقه جميله كده وبتاع، قال لك انا عايز اسرق الناقه دي بس اسرقها ازاي واركب عليها. فالمهم قام ايه حاطط له فرده جزمه على شجر. فحني ماشي وبعدين بعد مثلا حوالي 100 متر كده ولا نص كيلو قام حاطط له الفرده الثانيه على فرع شجره ثانيه. حنين راكب ماشي فلقى الفرده الاولى، قال يا سلام لو كان لها اخرى وسابها هياخد فرده يعمل زيها ايه؟ ها؟ زي الراجل اللي المغترب اللي زي حالتنا كده ونزل القاهره ومش لاقي اي فندق ينام فيه فراح كلوت بيه، فلقى كده لوكندا للنوم. اراء قراها لوكندا للنوم، ها؟ هي لو كان ده للنوم يعني يدخل ينام، عمال يقول اما لو كان ده للنوم يعني اراها جسم خلاص. بيقول ايه؟ قول اما لو في اختها موجوده. المهم ماشي نص كيلو لقى اختها، قال بس برك الناقه وانا راح ارجع اجيبها. بقى كان صاحبنا لابد له في الدره، اول ما ساب الناقه قام هو ركبها وايه وفر. رجع الثاني بفرده الجزمه الثانيه، اين الناقه؟ لم يجدها. لما رجع الى قومه قالوا يا حني بما رجعت؟ قال بالخفين. يبقى رجع بخفي حنين مثل يضرب للذي رجع بالخيبة والخسران، يقال رجع بخفي حنين. فده راح بره وغسل الضبط بتاع، المهم رجع بدون ما اول ما يا فلان اين الفلوس؟ يقول لك والله يا اخي الفلوس مع التيوس، يعني هم اللي معهم فلوس عملوا ايه. طيب لماذا لم تقل هذا الكلام قبل ان تخرج؟ لماذا لم تقل؟ لانه من العوام لا مذهب له، حصل فلوس يبقى تمام التمام، ما حصلش فلوس ياخد فلوس مع التيوس هيعمل ايه؟ هيموت نفسه. يبقى العامي على استعداد يرجع الى الطب اذا كان يسلي نفسه او اذا كان هذا ايه يرضيه. فهو ده مذهب العوام، يعني على استعداد ان يرجع الى الطب. في المتغطي بالعامي عريان، مش كده؟ الجماعه اللي يقول لك احنا اكبر جماعه في العالم، احنا النهارده انضمنا 5000 4000 3000، لا قيمه لهذا، لا قيمة لهذا. من المؤمنين رجال، من المؤمنين رجال، يعني مش كل المؤمنين رجال، من المؤمنين رجال. المسألة المهمة بالكيف مش بالكم. فهؤلاء العوام الطغاة أشباه الأنعام كما يصفهم العلماء، دي عبارة للعلماء، يقول هذا على مذهب العوام الطغاة ومن سار سيرتهم من أشباه الأنعام، لا مذهب له. أخطأوا في اختيار من يقلدوه ويتأسوا به، لذلك نالوا الخزي والخسران بدون شيء. أهو لا معاه دنيا ولا معه أي مقتضى، وكان بأرض المنازل وأخبثها. احنا يا جماعة ننظر بعد هذا، كل واحد منا ليسأل نفسه وليكن أمينا في الجواب، من أي الأصناف أنا؟ انت عارف والد الامام البخاري رحمه الله اللي هو اسمه اسماعيل بن ابراهيم، والامام البخاري اسمه محمد، محمد بن اسماعيل بن ابراهيم. احنا كلنا نعرف البخاري لكن لا نعرف والده. ابوه رحمة الله عليه كان تاجرا غنيا، لما حضرته الوفاة دعا ابنه الامام البخاري وقال له يا بني لقد تركت لك 1000 ألف ما أعلم درهما فيه شبه. مش حرام؟ الحرام دي ما تقرب له، ما هيش عنده. ألف ألف، قال تركت لك ألف ألف، ما أعلم درهما فيه شبهة. كيف تأتى لمثل هذا الرجل ألا يقع في كل ماله درهم فيه شبهة؟ اتصاله بالعلماء، كان ماشي معهم على طول. الإمام البخاري لما ترجم لوالده وحب يذكر منقبة من مناقبه، ومعروف أن الإنسان إذا أوجد يذكر أفضل ما يجد، لو قلت لك صف لي أداة في كلمة واحدة ستذكر أفضل ما تتخيله في أبيك، طالما المسألة كلمة واحدة. فالإمام البخاري لما ترجم لوالده ترجمة موجزة في صف، بحث عن أجل عمل عمله، فقال رأى حماد بن زيد وصافح ابن المبارك بكلتا يديه. بس يقول لك ده سلم على ابن المبارك، سلم عليه وشب عينيه حماد بن زيد. طب حد يعرف حماد ابن زيد رضي الله عن حماد؟ ويعرف صنواه حماد بن سلمة؟ محاكم فيك يقول لك العمران ابو بكر وعمر، الشيخان البخاري ومسلم، ها الحمادان حماد بن زيد حماد بن سلمة، السفيانان سفيان بن عيينة سفيان الثوري، كده اثنين مع بعض. يقولوا كده ليه؟ لشهرته، مشهورين. قالوا في ترجمة حماد لو قيل له القيامة غدا ما قدر أن يزيد في عمله شيئا. شفت الجلالة؟ لو قال له ده أنا فاكر والله زمان وأنا طفل صغير إن كانوا قالوا القيامة هتقوم يوم الحد، ما انساش اليوم ده أبدا. اليوم ده هو كان الناس كلها في المسجد عندنا وبتعيط. كان في سنة من السنوات قال لك القيامة جماعة البراهمة دول كانوا حسبوها، قال لك القيامة تكون في اليوم الفلاني في يوم الحد. المهم أنا هذا المنظر لا أنساه أبدا. ده لو قيل له القيامة غدا لا يقدر أن يزيد في عمله شيئا، فيبقى يستحق أن يرى أم لا؟ لكن شوف اتصال بأهل العلم صفى له ماله، تأخذ الفتوى مجانا، تدفعش فلوس. فلماذا قصرت في طلب الفتوى ودخلت في البيوع المحرمة والبيوع اللي فيها شبهة؟ أنت رجل صاحب مال ما عندكش وقت تتعلم، اتصل بعالم اجعله مستشارا لك، لا تقدم رجلا ولا تؤخر أخرى إلا إذا قلت له ما حكم الله في ذلك، وإذا هو أخطأ لا جناح عليك. يبقى أخواننا احنا بننظر بعد هذا الحديث نحن من أي الأصناف الأربعة؟ يبقى الصنف الثالث والرابع نعوذ بالله وإياكم أن نكون منهم. يبقى ما بقي إلا الصنف الأول والثاني، وإنما صار الصنف الأول والثاني ممدوحين بالعلم. يبقى العلم العلم العلم.